النبأ العظيم هو أشراطها وما يكون قبلها وشدائدها وأحداثها وعراساتها وكرباتها وما يكون بعدها. هذا كله هو النبأ العظيم، سلسلة كريمة مباركة نحن جميعا في أمس الحاجة إليها لترك قلوبنا تارة ولننتبه للغيب الذي دلنا الله جل وعلا عليه تارة أخرى، ولنستعد لما ينتظرنا بعد ذلك تارة ثالثة. هذا كل من فوائد النبأ العظيم، وهذا هو لقاؤنا الثامن. هذا هو لقاؤنا الثامن بعدما تكلمنا عن أول هذا بالموت، وقضينا ليلة في القبر ورأينا موت الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم تكلمت معكم في اللقاء الماضي عن عذاب القبر ونعيمه، ثم تكلمت معكم في اللقاء الماضي عن عذاب القبر ونعيمه، ووعدتكم أن يكون لقاؤنا في هذه الليلة تحت عنوان أسباب وسبيل النجاة من عذاب القبر. أسباب وسبيل النجاة من عذاب القبر. القبر فيه عذاب؟ نعم، بل قلت لك في اللقاء الماضي بأن عذاب القبر أكثر من نعيمه. أنا ليه قلت عذاب القبر ونعيمه؟ وعلماءنا دايما يقولوا عذاب القبر قبل النعيم، ليه؟ مع أن الله جل وعلا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليبشر قبل أن ينذر، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ومبشرا ونذيرا، مبشرا ونذيرا، بشر الأول قبل الإنذار. لكن ليه العلماء يقولوا عذاب القبر ونعيمه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه القبور مليئة، إن هذه القبور مليئة ظلمة على مليئة ظلمة على أصحابها أو على أهليها، وإن الله منورها عليهم أو منورها لهم بصلاة عليهم. لماذا تكلمنا عن عذاب القبر أولا؟ تكلمنا في اللقاء الماضي أن كيفية عذاب القبر وإن كنا لا نعرفها لكن عقولنا تقبلها، فقد يعذب الإنسان وهو نائم بما نام بحلم، وقد ينعم الإنسان وهو ينام بجوار زوجته التي عذبت بهذا الحلم، ينعم هو بمنام أو برؤيا طيبة جاز ذلك في عقولنا، فما ظنكم بقدرة رب العالمين؟ يجوز ذلك. لا نسير وراء الملاحدة أو المعتزلة الذين ينكرون ذلك، والدليل كما ذكرت في اللقاء الماضي على عذاب القبر من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن الفراعنة يعذبون في القبر قبل القيامة عذابا بجهنم بالنار، المنافقون يعذبون ثلاثة أنواع من العذاب، عذاب في الدنيا قبل أن يموتون، وعذاب في القبر بعد أن يقبرون، وعذاب يوم القيامة بالدرك الأسفل من النار، سنعذبهم مرتين يعني قبل ثم يردون إلى عذاب عظيم. يبقى ثلاث أنواع من العذاب. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن النبي قال نعم عذاب القبر حق، نعم عذاب القبر حق، إنكم تفتنون في قبوركم، إنهما لا يعذبان في كبير. حين مر النبي على قبرين، حين أسمع الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم ستة أقبر من قبور المشركين مر النبي عليها، سمع النبي العذاب فيها، ولولا ألا يتدافن الناس لكشف الله لهم ما يحدث في القبور أو ما أسمعه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم انتهى بنا المقام ونحن نعيش في اللقاء الماضي، ونحن نعيش عيشة المقبورين مع المعذبين تارة ومع المنعمين تارة أخرى. وقلت لك حاول تغمض عينك، يا ريت تبقى حسيتها، حاول تغمض عينك عشان تعيش، تغمض عينك. أنا قلت لك في اللقاء الماضي والله رأيت قبرا يشع منه نورا وصل إلى السماء، شفته بعيني في وسط القبور بالليل، ما حدش قال لي. وصور إخواني الذين كان بعضهم معي بالفيديو صورة قبر على امتداد 25 متر منهم يرونه محترقا يخرج منه النار والدخان. أرى الله جل وعلا بعض الناس هذه الآيات لترسل الرسائل ليتعظ بها الناس. عيش، عيش هذا المشهد لكي تعرف شدة ما ينتظر العاصي ورحمة الله جل وعلا الذي تنتظر المؤمن حتى في القبر. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ينادي منادي من السماء، شوف بقى الجانبين، المؤمن هو والكافر هو، ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. المجرم الكافر الفاسق المنافق ينادي مناد من السماء أن كذم عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف عليه أعضاؤه. من نعيم المؤمن في الجنة أنه من نعيم المؤمن في القبر أنه لا يترك وحده, مش هيبقى لوحده, ما تقلقش يا مؤمن يا طائع يا مصلي يا صادق يا صادق اللي صدقك الله جل وعلا, لن تعيش وحدك في القبر. مش عشان واحد مدفون جنبك ولا عين مدفون جنبك هيشفع فيك, لا لا لا لا, سيؤنسك عملك الصالح. الصلاة هتجيلك تقول لك ما تخافش ما تقلقش أنا جنبك لغاية إمتى؟ لغاية الجنة. وبرك بوليديك ما تخافش, ده أنا معاك طول عمرك مع أمك وأنا معاك. البر معاك في العمل, يعني إيه العمل؟ الله جل وعلا يصور لك عملك الصالح بصورة رجل يقعد جنبك يكلمك يحكي لك يوسيك يطمنك يبشرك يقول لك ده في الجنة مستنياك, التعب اللي حصيته في الدنيا مش هيروح, جهادك اللي كان في الدنيا مش هيضيع, برك اللي كان في الدنيا هتشوفه. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم, ده قاعد يسليك ويكلمك. والعكس بالعكس, الزين هيجي لك في القبر يقول لك بئس ما صنعت, انت مين ده, انت وشك قبيح, انا الفجور اللي عملته, انا الخمر اللي شربته, انا المعاصي اللي عملتها, انا الافلام اللي شفتها, انا النت اللي عملته, انا السايبرات اللي فتحتها, انا المعاصي اللي وقعت فيها, انا العقوق اللي ازيد بيها والديك, انا كل ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم حط ده قدامك, قال ويمثل للمؤمن بقى قبل ما أكلمك عن أسباب وسبيل النجاة من عذاب القبر, أنا بفتح لك الطريقين عشان تختار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويمثل له رجل, يا ربنا يجيب له صورة رجل, يجيب له رجل معاه, إزاي معرفش كيفية معرفهاش, لكن ربنا قال لي لا حاضر صح يقينا والعقل يقبل. ويمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح, شفت واحد وشه سمح وشه منور وشه اول ما تشوف تحس ان في خير جاي, كلامه لين كلامه طيب كلامه حلو وبسمه طيبه وتحس ان هو مشفق عليك وحنون ليك كانه اباك كانه ابوك. ويمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح, فيقول الرجل اللي جاي لك ده في القبر يا مؤمن, فيقول أبشر بالذي يسرك أبشر بالذي يسرك اللهم ارزقنا النعيم القبر يا رب وقنا فتنته وعذابه وآنس وحدتنا في القبور وآنس وحشتنا في القبور وتقبل منا أعمالنا الصالحة واجعلها تؤنسنا يوم القيامة يا رب وفي قبورنا كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح, فيقول أبشر بالذي يسرك أبشر بالذي يسرك, ما تقلقش الجاي حلو اللي مستنيك نعيم, ما تخافش ده ربنا هينادي يوم القيامة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون, ما تخافش إيمانك مش هيضيع عند ربنا, ما تقلقش طاعتك هتلاقيها قدامك. فيقول أبشر بالذي يسرك, ويقول كما في رواية أخرى أبشر برضوان من الله وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يقول لك ما تقلقش ده ربنا راضي عنك, ده ربنا راضي عنك، عاوز ايه اعلى من كده؟ عملك الصالح يجي لك في القبر يقول لك ما تخافش، ما تحزنش، ما تقلقش، ده النعيم هناك هو مستنيك، الحوريات مشتاقه ليك، الجنه تتمنى تدوس عليها، لبن الجنه مشتاق انك تشرب منه يبشرك، ابشر برضوان من الله وجنات لهم فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. اليوم يومك يا طائع، ده يومك يا مؤمن، اليوم يومك يا ناجح، اليوم يومك يا صائم، اليوم يومك يا مصلي، ده يومك اللي انت مستنيه لتاخذ فيه الثواب من ربك جل وعلا، هذا يومك الذي كنت توعد. فاقول له من انت، من انت بوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، ده وشك السمح، ده انت مين، انت مين؟ انا كنت قلقان انت طمنتني، انا كنت خايف انت ريحت قلبي، انا كنت مرعوب انت انستني، انت مين، مين انت؟ فيقول انا عملك الصالح، انا الصيام، انا قيامك بالليل ومجاهدتك بالنوم في الاسحار، انا ذكرك ولسانك الذي كان ينطق بربك جل وعلا، انا انفاقك الذي انفقته واخرجت من حب مالك، انا عملك الصالح. طب انت معاك امتى؟ لغايه يوم القيامه، لغايه يوم القيامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المجرم، عن العاصي، عن المنافق، عن الفاجر، ويمثل له رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، حته طلمت وريحه وحشه، في ايه اللي حصل؟ تلاقي واحد منظره قبيح مرعب، ده انا مرعوب اكتر من كده، ايه الرعب اللي انا فيه ده؟ ايه الخوف ده؟ ايه القلق ده؟ ايه التعب ده؟ فيقول من انت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول انا عملك القبيح، افلامك اللي شفتها هترعبك في القبر، مجالس الغيبة والنميمة اللي قعدتها هتقلقك في القبر، الظلم والسرقة والإيذاء اللي عملته في الدنيا هيخليه هيبقى معاك في القبر، هيضيق عليك القبر. المؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتح له باب من الجنة، ده المؤمن، ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، باب من الجنة وباب من النار، ويقال له هذا منزلك لو عصيت الله أبدلك الله به هذا. بقول له شوف، شوف كرم ربنا عليك، كان زمانك واقع هنا، شوف ربنا اداك ايه الوقتي، شوف ربنا اداك ايه، الجنة مستنياك اهي، يعني ربنا يشعره بالنعمة التي هو فيها، كنت هتخش النار لولا لطف الله، كنت هتخش النار لولا توبة الله عليك، كنت زمانك بتعذب الآن لولا كرم الله بك، المكان اللي كان لك في النار ربنا أزاله عنك وضيق عليها ولاء المجرمين ودالك أنت مكان في الجنة قدام عينك أهو. فمن شدة فرحته ومن شدة سعادته ومن شدة إناسه وشوقه للقاء هذا النعيم المنتظر له في الجنة الذي يراه وهو في القبر لينعم به، بالله عليك كل ده لو فيلم تتبسط منه، لو فيلم تفرح. هما اللي بيمشي وسط الحدائق دول ليه؟ اللي بيعمل فيلا قدامها حديقه تكلفه مليون جنيه ليه؟ عشان لما يبص للازهار والحدائق دي يفرح. انت في القبر هتبص لازهار الجنه وحدائق الجنه ونعيم الجنه وفواكه الجنه وحور الجنه وانهار الجنه وبحار الجنه وقصور الجنه وخيام الجنه، هتشوف هتتبسط. فيقول المؤمن، فيقول المؤمن ربي، رب عجل قيام الساعة، رب عجل قيام الساعة، يا رب أخذ الكلام ده بسرعة بقى، رب عجل قيام الساعة كي ما أرجع إلى أهلي ومالي، يا رب عجل قيام الساعة عشان أدخل بقى أنا وزوجتي وأنا وعيالي، أنا وأمي وأبي قبل دول، أنا والطيبين والصالحين وأحبابي، أروح للنعيم والكنوز اللي مستنيه في الجنة مع أحبابي دول، عشان يقال لي ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، جنات عدن يدخلها من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. عشان ندخل الكلام ده فيقول الله جل وعلا أو في قول له اسكت. طب بس اصبر شوية اصبر شوية مستنيه مش هيروح منك اصبر شوية اتنعم شوية في القبر اسكن. حتى قال بعضهم إنه لا يمر عليه عيشه في قبره كصلاته للظهر أو العصر. حياته في القبر كلها خمس دقائق ولا عشر دقائق كأنه بيصلي الظهر أو بيصلي العصر. إزاي نعيم يطلع منه نعيم أعظم؟ أما المجرم والكافر والمنافق والعاصي قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقيض الله له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة، في يده حديدة عظيمة جدا لا توصف، في يده مرزبة لو ضرب به جبل لو ضرب به جبل كان ترابا. حديدة العظيمة دي لو ضربت على جبل الجبل يبقى تراب. فيضرب بها أو فيضربه بها حتى يصير ترابا. هو في القبر يضرب ضربة بالحديدة من ملك غليظ شديد، يضربه ضربة يتحول لتراب في لحظة، يتدمر أشد من قنبلة نووية يبقى تراب حتى يصير ترابا. ويصيح صيحة من شدة الحزن والبكاء والألم، يصرخ يصرخ صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين يعني الإنس والجن. هذا ما يكون في القبر من نعيم، وهذا ما ينتظر المجرم والعاصي وصاحب الكبائر إن لم يعفو الله جل وعلا عنه من عذاب في القبر، من عذاب في القبر. اللهم قنا عذاب القبر. قلت لك في اللقاء الماضي وبقول لك اللي نادي كل ما تسمع قول اللهم أجرنا من عذاب القبر، اللهم قنا فتنة القبر، اللهم إنا نعوذ بك من ضمة القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. قول كل هذا. أما عن أسباب عذاب القبر، لماذا يعذب هؤلاء في القبر؟ لماذا؟ ماذا صنعوا لكي نبعد عنه؟ فيما وقعوا لكي نجتنبه الذي يكون سببا في عذاب القبر؟ في أعمال بالذات خاصة اللي يعملها يعذب في القبر. خذ معايا السبعة دول أو التسعة دول، هقول لك على ما تيسر. من أسباب عذاب القبر، من أسباب عذاب القبر الغيبة والنميمة، اللي أصبحت الآن فاكهة المجالس. يقعد مع جلسة يقول لك يا عم أنت شفت فلان، يا عم ده لسانه فالت، لسانه فالت، يا عم ده احنا ده الراجل ده ما بي... لو أنت مثلا طبيب وطبيب زميلك، يا عم هو ما بيفهمش في الطب حاجة، جاي لطبيب ومريض يكشف عنه يقول له الدكتور كتب لي كذا، قال له عم ما بفهمش، خد العلاج ده هو ويسيبك من كلامه، ما بفهمش. يا إما غيبة يا إما نميمة، مش هتضيع كلمة دي عند ربنا، ده فيها عذاب في القبر. اللي بيدخل عذاب حاجة بسيطة، أنت فكرة أن حاجة بسيطة، أصبحت المجالس الآن فواكه، فواكه بالتندر بالكلام عن الناس والغيبة عن الناس لا سيما عن العلماء. شفت الشيخ فلان، شفت لما ما قالش كلمة الحق، يا ده شفت قال إيه امبارح، ويسب وشتم في المشايخ على الفضائيات وعلى الفيسبوك وعلى المواقع الاجتماعية ومواقع الإنترنت وعلى كل ده، مش هيضاع عند ربنا. والشيخ عارف رجل أهدى إليه أحسناته، ده اللي بتاع الغيبة والنميمة ده لازم يعذب في القبر الأول قبل يوم القيامة، كبيرة من الكبائر. طب ويوم القيامة لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، ده كلام الناس، لا يدخل الجنة قتات يعني نمام للوقيعة بين الناس. ورقم اثنين، واحد واثنين دول في حديث واحد. رقم اثنين اللي مش بيتطهر كويس، يعني بيستنجي في الحمام كويس، يعني ممكن يطرطش عليه وهو واقف بيقضي حاجته من بوله ما لا ينتبه له، لا ينتبه، لا يعي لذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، في صحيح مسلم. الطهور نص الإسلام، نص الدين، ده بيضيع نص الإسلام. أنا نفسي يلغوا المبولة، عفوا في هذا اللفظ، المبولة الموجودة في الحمامات العامة دي اللي بيتبولهم واقفين دول. النبي نهى عن يتبول إنسان قائما، اللهم إلا إذا كان عذر كما حدث للنبي يوما أو مرة من المرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن من يعذبون في القبر، ده بقى أسباب عذاب القبر هي واحد واثنين في حديث واحد في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين يعذبان. نبي مر ماشي مع الصحابة سمع اثنين مقبورين في قبرين جنب بعض في بتعذبهم، فقال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما الأول فكان يمشي بالنميمة بين الناس، كان بيختبف فلان وبينم فلان وبيتكلم في حق فلان، كان يمشي بالنميمة بين الناس. وأما الثاني فكان لا يستنزه أو لا يستبرئ من بوله، دول اثنين هم فيهم عذاب في القبر، لا يستبرئ من بوله لا يستنزه من بوله. شوف بقى النبي الرحيم بيقول لك القبور فيها عذاب، بس بصلاة النبي عليهم بدعاء النبي لهم بوجود النبي عليه السلام يرفع عنه هذا. قال عبد الله بن عباس ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودا رطبا وكسره، جاب حتة من شجرة كده رطبة وراح كسر اثنين، ثم غرس كل واحد منهما على قبر، جاب يعني بتعبيرنا زرع النبي شجرة خضرة عند القبر الأولاني، وزرع النبي عليه الصلاة والسلام شجرة خضرة عند القبر الثاني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني هل يجوز إن أنا أزرع شجرة عند قبر أبي؟ يجوز طول ما هي خضرة، لعل الله جل وعلا أن يخفف عنهما. بعض أهل العلم للإنصاف بعض العلم قالوا إن هذا الغرز الذي فعله النبي خاص بالنبي عليه السلام، وبعض أهل العلم قالوا بل هو عام لأن النبي يفعل ليقتدى به، فيجوز أن تزرع شجرة خضراء عند قبر والديك أو أقربائك ثم تتعهدهما أو تتعاهدها بالري ليخفف عنهم عذاب القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. افعل لعل الله، لعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يخفف، يبقى أنت سبب تزرع لأبيك شجرة، ابنك يزرع لك شجرة، تزرع لحبيبك شجرة ليخفف عنه ما يجده في القبر، هو يزرع لك شجرة. الشاهد يا أخوانا أن أول سبب من عذاب القبر النميمة، ثاني سبب من عذاب القبر عدم الطهارة من البول، عدم الاستبراء من البول، عدم الاستنزاه من البول، ثلاثة من أسباب عذاب القبر السرقة. الحرامي هيتعذب في القبر الأول، الحرامي اللي اتقطع إيده أو اللي المفروض اتقطع إيده وفر وطلع بـ بـ بـ بـ بكفالة وخد فلوس، أو قال لك أنا إيه أمضي شيكات بخمسة ستة مليون جنيه وهتسجن سنة، ده أنا لو أنا لا لو أنا قعدت أشتغل في السعودية ولا في أمريكا عشر سنين مش هجيب لي خمسة مليون دول، أخدهم وهتسجن سنة وأخرج. انت فاكر انك جيت يا حرامي؟ لا، ده في عذاب في القبر لغايه يوم القيامه، في عذاب في القبر لك ايها السارق، يا من سرقت، يا من سرقت، سرقت بنكا او سرقت بيتا، ويا من سرقت امه، يا من سرقت امه، يا من سرقت بلدا، يا من سرقت ملكا، يا ظالم يا طاغيه يا حرامي، لن يمضي هذا عند الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عذاب السارق، السارق قال النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه، وخلي بالك يا أخي حبيب اللي أنا أقوله لك دون كلام عن صحابي رافق النبي عليه السلام، عن مجاهد جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رافق النبي في المعارك، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، صحابي ومجاهد ومع النبي، لا ده كان شغال مع النبي للنهار، كان خادم للنبي عليه الصلاة والسلام، شغال خادم عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو هريرة كان رجل أو كان غلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان شغلته خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، فأصيب بسهم وهو يحمل رحلا لرسول الله، ده هو شايل حاجة للنبي راح يجهز الفرس بتاع النبي أو الجمل بتاع النبي عليه السلام، راح بيخدم النبي عليه السلام، جاله سهم وهو في المعركة، يعني بيخدم النبي ومجاهد وصحابي ومع النبي والصحابة، أصيب بسهم ويحمل رحلة لرسول الله. فقال الناس الصحابة لما شافوه كده كل الصفات دي فيه قالوا هنيئا له الجنة، هنيئا له الجنة. قال النبي اسمع بقى، اسمع يا حرامي يا سارق، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده. انت تقولوا في الجنة؟ لا مش في الجنة. كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. اللي بعد خيبر كان في حتة جلبية، حتة عباية مرمية وسط الغنائم في جبل، وسط جبل دهب مع غنائم مع وسط باب، هو خد دي كده من يلبسها كده يتدفى بيها قبل ما النبي يقسم الغنائم، خدها من غير ما النبي يعرف ولا الصحابة، من غير ما تخش في القسمة خدها. النبي قال هي في القبر الآن مولاء عليه نار. إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم قبل أن تصيبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. أول ما الصحابة سمعوا كده، كان في بعض الصحابة مش مقدر أو يتجوز إن ياخد من حاجة، حاجة بسيطة. تخيل مثلا في معركة، وانهزم المشركون وانت راجع حافي، لقيت جزمة أو لقيت واحد مقتول، رحت واخد جزمته ولابسها ومشيت بيها، جزمة شبشب تمشي بيه، قلعته واحد مقتول خدته ولبسته ورجعت بيها وما قلتش ان انا خدت ده وخدته لك. اول ما النبي قال الكلام ده قال ان الراجل الجلابيه اللي خدها من قبل ما تقسم بتشتعل لانها في القبر على طول، اللي كان مع حاجه ردها. فقام رجل من الحضور من اللي شهدوا معركه خيبر مع النبي عليه الصلاه واعطى النبي نعلين، عزك الله، جاب جزمتين اسمهم شراكين دفعهما للنبي عليه السلام، يعني عرف ان الموضوع لازم تطلع كل حاجه فطلعها. قال النبي عليه السلام شراكين من نار، يعني لولا انك جبتهم كنت اشتعلوا عليك نارا في قبرك ونارا في يوم القيامه، شراكين من نار. فالحرامي سيؤذى في القبر، السارق الغال، الذي غل من الغنيمه حتى وان استحل، اللي استحل المال الحرام، اللي استحل أموال الناس بالباطل، اللي سرق سيعذب في قبره قبل العذاب يوم القيامة. يبقى أنا قلت لك حضرتك أول حاجة اللي لا يستبرئ من بوله، اثنين اللي بيمشي بالنميمة وسط الناس، ثلاثة السارق. وخلي بالك اوعى تكون مستهين بالكلام ده، ده أنا قدمت لك أول حاجة اللي مش بتطهر، اللي بيطرطش عليه البول وهو مش مستعني مش منتبه، اوعى تكون فاكر ان دي قليله، لا والله ده انا قلتها اول حاجه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى الحاكم والبزار والطبراني وهو عند ابن ماجه وفي مسند احمد وروى الدارقطني من حديث انس وحديث ابن عباس وحديث ابي هريره روايات عديده صححها الالباني رحمه الله تعالى، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر منه. اوعى تستهين بحاجه، ده شوف رقم واحد بتاعت البول اللي قلتها لك، ما تقولش ده حاجه سهله، لا، فان عامه عذاب القبر منه، من عدم الاستبراء والاستنزاه او الطهاره من البول جيدا. وقال النبي عليه السلام اكثر عذاب القبر من البول، اكثر عذاب القبر من البول. علم عيالك كده، قول لي ايه ابنك اللي بيدخل بسرعه ويخرج من دوره المياه بالحمام ده، قول له انت اغتسلت يا ابني؟ انت استنجيت؟ عفوا انت شطفت يا ابني؟ لا ارجع، خلي بالك يا ابني هتعذب في القبر لو ما تستنجدش كويس، اوعى نقطة نجاسة تطرطش عليك، خلي بالك يا ابني ده عذاب في القبر. انا بأكد لك اهو، ده انا مش بطلع تصاعدي، ده انا بجيب لك من اهم حاجة، البول اللي انت فاكره اقل حاجة والناس فاكراه بسيطة مش كبيرة، لا، استنزاه من البول، عدم الاستنزاف من البول، عدم الاستبراء من البول جيدا، عدم الطهارة من البول جيدا، واحد. اثنين، النميمة، النمام، المغتاب، اللي بيمشي بالوقيعة بين الناس، ثلاثة، السارق، الغال، حتى لو كانت حاجة صغيرة، حتى لو سرق أعزك الله جزمة، مش سرقها، ده هو خدها، بس هو خدها قبل ما تقسم غنائم، بس مش ملكه، خدها، ما هتتقطع وتترمى وهو أصلا مقتول، لا، ما تاخدهاش إلا بإذن، إلا أن تقسم. أربعة وخمسة وستة وسبعة، يبقى الأربعة دول مع بعض، أربعة وخمسة وستة وسبعة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. مين؟ الكذاب هيعذب في القبر، الكذاب هيعذب في القبر، الزاني هيعذب في القبر، المرابي اللي بياكل الربا، اللي حاطط فلوسه في البنوك وبياخد قرض ربا وفي البنك بياكل ربا او بياكل ربا هيعذب في القبر، اللي هاجر القران، اللي مع المصحف قدامه والتراب على عليه، اللي حاطط المصحف زينه في العربيه والتراب على عليه، الاربعه دول في حديث واحد سيعذبون في القبر. بالترتيب الحديث الكذاب وهاجر القران والزاني والمرابي، وقد روى هذه الأربعة حين يعذبون في قبورهم كما رآها رسول الله. النبي شاف الأربعة دول، هاجر القرآن والكذاب والمرابي والزاني، النبي شافهم بيتعذبوا في القبر، رآهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، حديث رواه البخاري من حديث سمرة بن جندب أن الله جل وعلا أرى النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض العلم في رؤيا، وقال بعضهم في الإسراء والمعراج، الله أعلم، لكن حتى لو في رؤيا أراه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث ثمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني في اثنين، قولي صورة اثنين رجلين، قال المفسرون أو الشارحون هو جبريل وميكائيل، أرسلهما النبي، أرسلهما الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي، واحد مسك ايد النبي هنا وواحد مسك ايد من النبي صلى فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة. عشان كده علماء قالوا ده هي في الإسراء والمعراج، خدوا النبي صلى الله عليه وسلم وراحوا على طول إلى الأرض المقدسة، إلى فلسطين، إلى المسجد الأقصى. وقيل إن ده في المنام جبريل وميكائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذاه مسرعين إلى الأرض المقدسة. والنبي ماشي شاف بقى، شاف الأربعة دول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت فإذا رجل جالس ورجل قائم. شوف المشهد، فإذا رجل جالس ورجل قائم، القائم ده بيده كلوب من حديد، عارف الخطاف، عارف الهلب اللي بيثبته بيه السفينة، حديدة عاملة كده معكوفة كده معوجة كده، حديدة صعبة شديدة، حديدة مدببة، ده اسمه خطاف، كلوب بيشد بيه سفينة، بيثبتوه في قاع المية عشان يثبت السفينة، هلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رجل قائم بيده كلوب، والرجل الثاني جالس بيده كلوب، يدخله في شدقه. انت متخيل مشهد كلوب حديد يدخله في شدق اللي قاعد ده ويشده لغاية لما يقطع الحتة دي لغاية قفاه، مشهد صعب، عذاب شديد. تخيل حديد داخل هنا مقطعه لغاية لما وصل لقفاه، مشرشر الحته دي كده. قال النبي عليه الصلاه والسلام: يدخله في شدقه، في خده، يعني في فمه، حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدق، يقطع له دي بعدين يدخله في الجنب الثاني، ثم يفعل بشدقه الاخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود، يعني على ما يقطع ده يكون ده رجع ثاني عشان العذاب يفضل دائم، ويعود فيعود فيصنع مثله. قلت: من هذا، من هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام شاف المشهد ده، واحد بيعذب إنسان مثلا، واحد مقيد مربوط تحت، واحد تاني شديد ماسك كلوب حديد قاعد يعذبه، هذا العذاب دائم خالد أو بائي. النبي عليه الصلاة والسلام شاف المشهد ده، النبي عليه الصلاة والسلام منظر مرعب. قال النبي: ما هذا، ما هذا، إيه ده، إيه ده؟ فقال لي: انطلق، انطلق، امشي بعيد، امشي بعيد عن هذا المعذب، امشي، روح تعالوا، تعالوا بسرعه، تعالوا، مشهد مرعب. النبي بيفسر ده، او هم فسروه ده بعد كده في الحديث، انا اجيب لك التفسير، هو الحديث كله الاول الاربعه وبعدين فسر، بس انا هجيب لك كل واحده قصادها عشان تعرف العذاب لمين العذاب ده؟ لمين سبب العذاب في القبر ده؟ لمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقيل لي هذا كذاب يحدث بالكذبة، أو يحدث بالكذبة، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت. أنت ممكن تقول لي مين اللي قال لك إن اللي شافه النبي ده في القبر؟ لا اسمع اسمع أهو. قال النبي عليه السلام: هذا كذاب يحدث الكذبة فتحمل حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. يعني إيه؟ يعني عذاب في القبر لغاية يوم القيامة. قال: فيصنع به هذا إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. عارفين مين دول؟ أنا بعيد ليه؟ عارفين مين الكلام ده؟ فلان، أنت عارفين أسمائهم اللي بيطلعوا في الإعلاميين دول اللي بيكذبوا الكذبة، بيكذبوا الكذبة ومن كتر كذبهم بيصدقوها، اللي قاعدين يشتموا في المشايخ ويشتموا في الإعلاميين، اللي قاعدين يشتموا في البخاري ويشتموا في مسلم ويشتموا في الأئمة ويشتموا في الشافعي ويشتموا في الصحابة، المجرمين اللي قاعدين يشتموا في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، اللي بيكذبوا الكذبة وبتنقل في الآفاق بالإعلام بتاعهم. الكذابين المنافقين دول إذا حدث كذب، أول صفة من صفات المنافقين دول يكذبون الكذبة، سيعذبون في القبور إلى يوم القيامة فضلا عن الدرك الأسفل من النار الذي ينتظر هؤلاء المنافقين. الكذاب سيعذب. اوعى تكذب، علم ابنك كده وخوف ابنك لحسن يكذب عليك. الثاني اللي هو رقم 5 في الترتيب، قال النبي عليه السلام: فانطلقت. قالوا انطلق انطلق. انطلقت على رجل مضطجع على قفاه، صورة رجل نايم على ظهره يعني مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة. واحد نايم على الأرض، واحد تاني شديد ده نايم مثلا مقيد، والواقف شديد ماسك حجرة كبيرة ضخمة كبيرة جدا، صخرة كبيرة، يوم رميها على دماغ اللي نايم، دماغه تتكسر تتقطع. قال: يمسك على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ بها رأسه، فإذا ضربه بهذا الحجر تدهدها الحجر، يعني حجر يتفرق وتكسر ودماغه تتكسر. قال اسمع، قال: فانطلق إليه ليأخذه فعاد كما كان، يعني يمسك الحجر يكسر دماغه والحجر يتفرق كده، يروح يجيب الحجر تاني ويجي على دماغه، دماغه تكون رجعت، يفلق دماغه تاني، يفضل يكسر دماغه إلى يوم القيامة. قال التفسير بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل. ما هو رجل نايم، هو نايم بس نايم عن القرآن في الدنيا. رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار. رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار يفعل به إلى يوم القيامة، يفعل به إلى يوم القيامة. يا رب قنا عذاب القبر. الصورة الثالثة، انطلق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ثقب مثل التنور. عارفين التنور عبارة عن إيه؟ عبارة عن زي صورة البلاصي ده، أو إناء كبير من فوق ضيق ومن تحت واسع قوي، من فوق ضيق ومن تحت واسع قوي زي الزجاجة بس على كبير قوي. انطلق مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، يعني إناء ناس بيتغلوا فيه، إناء محطوط في ناس بيتغلوا فيه، النار من تحت مثل التنور، يتوقد من تحته نارا، فإذا اقترب، لما النار تقرب ارتفعوا، يعني يبقللهم يغلم، المية ما بتغلي بتطلع لفوق، يرتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، بس الباب ضيق ما يخرجوش، مقفول عليهم، حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيه، وفيه رجال ونساء عراه. رجال ونساء عراة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال هم الزناة. الزناة عذاب في القبر قبل يوم القيامة. رقم 7 اللي هو الأربعة في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام فأتينا على نهر من دم. تخيل نهر دم، منظر مرعب، منظر يخوف. ده الإنسان لما يشوف منظر الدم وهو ماشي كده مرعب، ده نهر دم. نهر من دم فيه رجل قائم ورجل وفي وسط أو على وسط النهر رجال بين يديهم حجارة. يعني ايه؟ راجل في النهر الدم وفي رجالة واقفين عند الشط أشداء مسكين حجارة. الراجل ده عاوز يخرج من نهر الدم، فإذا أراد أن يخرج راموا الرجل بحجر في فيه فرده كما كان. يعني يحاول يخرج من هيغرق في الدم، يرموه بطوب يقع تاني، يرجع تاني يغرق في نهر الدم. قيل من هم؟ قال النبي هم آكل الربا، يغرق في الدم زي ما غرق في الربا، زي ما شرب وأكل من الربا يأكل من الدم ويشرب من الدم والعياذ بالله. هؤلاء 7 يعذبون في القبر. يبقى قلنا اللي ما بيستنزش من البول، السارق، الكذاب، هاجر القرآن، الزاني، المرابي، الماشي بالنميمة وسط الناس. رقم 8 من مات وعليه دين. يا الله، من مات وعليه دين؟ والله قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن ماجه والإمام أحمد والبيهقي وصححه الألباني من حديث سعد بن الأطول وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن الأطول قال رسول الله مات أخي وعليه دين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس، وفي رواية إن أخاك مأسور، مأسور أسير يعني، إن أخاك مأسور بدينه فاذهب فاقض عنه. قال فذهبت فقضيت عنه ثم جئت. قلت يا رسول الله يعني قضيت دينه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة، يعني سددت كل ديونه ما عدا درهمين بس، واحدة قالت كان علي لي 2 دينار وما عندهاش بينة فما رضاش يديلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطها فإنها محقة صادقة. فالذي عليه دين يحبس في القبر، يبقى القبر بالنسبة له سجن، أسير في القبر. بلاش ديون بقى، بلاش قروض بقى، اللي معهوش ما يلزموش، عيش على قدك. مش شرط التقسيط، وان كان على قول الجمهور حلال بصوره معينه، بصوره معينه، بس ليه تبقى مديون؟ جايب عربيه بالدين ليه؟ ما يمكن تموت وعليك الدين. اخر حاجه في اسباب عذاب القبر رقم 9 بكاء الاهل، بكاء الاهل، صراخ الاهل. طب وانا مالي؟ انا مت والعيال بيعيطوا عليا، انا اعذب في القبر ليه؟ اذا كنت اعتقد او اظن انهم سيبكون علي صراخا، مش بكاء، لا صراخ نياحه، انت اللي كنت بتاكلنا يابا، سبتنا لمين يابا، الكلام اللي بتسمع ده، يا جملي يا ولدي، ده هو اللي كان بيصرف عليا، ده هو ده، الكلام ده لو اتقال، لو اتقال البكاء ما فيش فيه مانع، الدموع مفيش فيها مانع، انما الصراخ النياحه ده اللي لو انت عارف ان هم مش هيتحملهم قول لهم انا بريء، محدش يصرخ عليا، محدش ينوح عليا، محدش ينوح عليا، محدش يجتمع في البيت بعد دفني، تنبههم والا ستعذب. ففي الصحيح البخاري ومسلم من حديث صهيب لما طعن او مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكاه صهيب. طب خلاص بكى، المشكله في اللي قاله صهيب. قال صهيب واخاه وصاحباه، وأخاه وصاحباه. فأفاق عمر، هو كان مطعون وأفاق، فأفاق عمر قال يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. الشاهد إن كانوا هيصرخوا عليك وانت في القبر نبههم وحذرهم. هذا أسباب عذاب القبر في كلمات يسيرة في دقائق معدودات. كيف تنجو من عذاب القبر؟ كيف تنجو من عذاب القبر؟ 1 العمل الصالح، هيجي لك في القبر يقول لك أنا عملك الصالح. 1 العمل الصالح يؤنسك في قبرك ويكون سببا في نجاتك من عذاب القبر. 2 الدعاء، الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس كان يستعيذ بالله جل وعلا يقول: وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي صحيح مسلم: تعوذ بالله من عذاب القبر. وكان النبي في كل صلاة قبل أن يسلم بعد التشهد كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة كان يتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. من عذاب القبر رقم واحد. يبقى العمل الصالح الدعاء. ثلاثة: الشهادة. اللي يموت شهيد ما يعذبش في القبر، اللي يموت شهيد يحفظه الله من فتنة القبر، اللي يموت شهيد يقيه الله من ضمة القبر، اللي يموت شهيد يأمن في القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد ابن كعب بعد كرب، وقد رواه النسائي والإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي قال: إن للشهيد عند الله خصالا وفيها ويأمن من عذاب القبر. ويأمن من عذاب القبر، ما فيش فتنة عليه في القبر، مش هيتعب في القبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف فتنة، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. رقم أربعة بسرعة: الذي يموت مرابطا، يعني يروح يجاهد حتى لو مات مش شهيد، بس مات هو مرابط، مات هو في الحراسة، مات هو بيرابط في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وأبو داود من حديث فضالة بن عبيد وصححه الألباني: كل ميت يختم عليه إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى عليه عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر، ويأمن فتنة القبر. رقم خمسة: من مات يوم الجمعة، من مات يوم الجمعة، اللي يموت يوم الجمعة ربنا يقيه فتنة القبر، ده هبة من الله وفضل من الله كما روى الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عامر بن عاص وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رقم ستة وآخر واحدة: في من يقيه الله أو من ينجيه الله من عذاب القبر، من يموت بداء البطن. أبشر يلي مت بالكبد الوبائي، أبشر يلي مت بحاجة في الأمعاء أو في أبشر يلي مت بداء السل، أبشر يلي مت بحاجة في بطنك عموما بالاستسقاء أو غيره، أبشر. فالنبي قد روى النسائي والترمذي وابن حبان والإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره، من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. هذه ستة لأسباب النجاة من عذاب القبر: العمل الصالح، الدعاء، الشهادة، الذي يموت مرابطا في سبيل الله، الذي يموت يوم الجمعة، الذي يموت بداء البطن. بعد تسعة ذكرتها من أسباب عذاب القبر: عدم الاستبراء من البول، النميمة، السرقة، الكذب، هجران القرآن، الزنا، الربا، الدين، صراخ الأهل عاد الإنسان أو نياحته بعد موته. أسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم من عذاب القبر ومن فتنة القبر ودمة القبر، وألتقي بكم في اللقاء القادم. عفوا، أترككم في القبر طويلا، أترككم في القبر طويلا حتى الساعة، حتى قيام الساعة. من تتظل في قبرك لغاية قيام الساعة، لنلتقي في اللقاء القادم مع بداية الساعة، مع بداية الساعة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم، ودواء روحك في التماس هداية تأتي إليك من السماء فترحم. قلبي يحن إلى جنان تزهر، وردا وعطرا سابحا يتنسم. اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضيه وتنعم. فاسمع إذن